الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على عبده نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى وسلم تسليما كثيرا محتفى، ما بعد، فهذا المجلس 88 في مدارسة كتاب المحرر، ونحن في كتاب البيوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لبادي. قلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسوم المسلم على سوم المسلم. في حديث ابن عباس الذي رواه عنه تلميذه طاووس ابن كيسان اليماني، وهو في جملة من اختصوا بابن عباس فاحتووا منه علما، طاووس ابن كيسان اليماني ومجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، والحسن البصري، في غيرهم، هؤلاء ممن أكثروا الرواية والعلم عن ابن عباس. وعكرمة مولاه، وأصل ولاية عكرمة لبني مخزوم، لكن لأنه كان كثير الملازمة لابن عباس قالوا مولى ابن عباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، أي الذين يجلبون بضائعهم من خارج البلد، يأتون من البوادي والأطراف. والركبان هم الجلب، الذي جاء في الحديث الآخر: لا تلقوا الجلب. لا تلقوا الجلب، هنا قال: لا تلقوا الركبان، لأن في تلقيهم غمط لهم، قد يشتري منهم برخص، رخص فاحش عن رخص السوق. فإذا تلقى الجلب وتلقى الركبان وجاء سيده، سيد المال أو سيد البضاعة، ورد السوق فهو بالخيار، إن شاء رضي بما باع على من تلقى عنه، وإن شاء لم يرضى. ودل هذا الحديث بروايتيه على أن النهي عن تلقي الركبان وتلقي الجلب إذا جهلوا أسعار الأسواق ولم يعلموا بحقائق السلع وما تستحقه من الثمن. أما إذا كان الفارق يسيرا فيعفى عنه. وفيه أن هذا النهي ليس نهي متجه إلى أصل البيع، وإنما نهي متجه إلى صفته، لأنه خير صاحب المال، صاحب السلعة، إذا قدم إلى السوق إما أن يمضي البيع، فدل على أن البيع في أصله جائز، وإما أن لا يمضيه إذا صار مغبونا في ثمنه وقيمته وسعره. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبع حاضر لبادي. كيف لا يبع له؟ لا يكن له سمسارا ووكيلا، حيث أنه يجهل السلعة، إلا إذا رضي هذا البادي أن يوكل حاضرا يبيع له ما يجلبه، لأنه لا يدري عن أسعار الأسواق ولا عن طرائق الناس في بيعهم ونظامهم في بيعهم وشرائهم ومزايدتهم. فنهى عن ذلك لئلا يكون هذا غمط وغبن لهذا البدوي البادي. فالشريعة تسد ذرائع أكل المال بالباطل، وتسد ذرائع النزاع والشقاق بين الناس في مثل هذا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، أي من هذا الجالب. فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إما أن يقبل بما باع به أو أن لا يقبل ويرد البيع. وفي حديثه الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي، أن يكون له سمسارا يغبطه قيمة المبيع. ولا تناجشوا، نهيه عن النجش. ما النجش؟ النجش له نوعان: نوع في حق البائع ونوع في حق المشتري. ففي حق البائع يرخص الناس من السلعة وأنها لا تستحق هذه القيمة، وينزلونها في أعين المشترين لتباع بسعر رخيص فزعة للبائع، هذا نجش. ونجش في حق المشتري، وهو أن يزاد في السلعة، يزاد فيها ما لا تستحق في المزايدة ليضر المشتري وينفع البائع. فالأولى عكس الثاني، والثاني عكس الأولى. وفي كلا النجشين إغماط وأكل للمال بالباطل، فلهذا نهى النبي عن النجش: لا تناجشوا. فالمزايدة لا يدخل فيها إلا من أراد السلعة، ما هو بيدخل فيها علشان يحقرها ويبخسها قيمتها، أو يدخل فيها لينفع البائع يزيد فيها وما هو بشاري عشان تعلو السرعة. فإن تواطأ المناجش مع البائع فهذا محض حرام ومحض أكل المال بالباطل، كما قد يحصل عند بعض الدلالين وبعض الجلبة للأسواق، سيارات أو غيرها مما يتزايد الناس فيه. فهذا هو النجش المحرم. ولا يبع الرجل على بيع أخيه، هذا معنى الرواية الثانية في صحيح مسلم: ولا يسم المسلم على سوم أخيه. إذا باع أخوك السلعة أو اشتراها واستقر البيع والشراء، لم يجز لك أن تغري البائع بقيمة أعلى أو تغري المشتري بسلعة أرخص. إغراؤك للبائع بقيمة أعلى ليبطل البيع لأخيك، وهذا سبب لإيثار النفوس الأحقاد والضغائن. أو أنك تغري المشتري، تقول عندي سيارة أرخص من اللي أنت شريت، بعدما ثبت البيع. لا يبع أحدكم على بيع أخيه، أي ولا يشتري على شرائه. وفي قوله: ولا يسم على سومه إذا أقفلت باب المزايدة. حط المصباح في مخباته. إذا أقفلت باب المزايدة استقر البيع على من وقف عليه السوم. أما في حال المزايدة والمساومة لك أن ترفع إذا كان قصدك السلعة، ما قصدك أن تضر البائع أو تغمض المشتري. على هذا يفهم هذا الحديث ويحمل معناه على الحمل الصحيح. قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. قال: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إذا سمعت أن مسلما خطب امرأة فلا يجوز لك أن تخطب بعد خطبته، إلا إذا علمت أنهم ردوه، أو علمت أن الأمر لم يتم، أو كنت لم تعلم أصلا بالخطبة. أما إذا كنت تعلم أن أحدا من المسلمين خطب امرأة فلا يجوز لك أن تتقدم لخطبتها حتى يدعوا أمر الخطبة، أن يرد الخاطب، أو أنهم أو أنك لا تعلم بهذه الخطبة. أما وأنت تعلم فلا يجوز لك أن تخطب على خطبة أخيك، لأن من جراء ذلك إثار الضغائن، فقد يردونه لأجلك، فتوغر صدر أخيك المؤمن. وكذلك لا تبع على بيع أخيك، فنهانا عن أن نبيع على بيعه، وهو السوم على سومه والخطبة على خطبة أخيك المسلم. أما إذا كان المشتري غير مسلم والخاطب مقدوح في دينه فلا بأس، فلا بأس بذلك، لأن هذا ليس ظلم لأخيك. قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها. رجل تزوج امرأة على زوجته، طالت الشياطين في رأسها عن الأولى، قالت: إلا طلقها ما أعيش معها، كما هو حال الأكثر ممن يعرس عليها ويتزوج عليها، إما تطلقها ولا تطلقني. مبدأ يقع من النساء، لكن لا يوافقهن في هذا إلا الرخوم يكرم من عندي. أما الرجال ما يوافقون النساء على ذلك، لكن لما استضعف الرجال تشيخت عليهم النسوان، وكان منها وقوعهم في هذا النهي. قال: ولا تسأل المرأة، أي تطلب طلاق أختها، لتكفأ ما في صحفتها أو في إنائها، لأنه بزواجه من الثانية تكفل بها، فكأنها إذا طلبت طلاق أختها جارتها كفأت إناءها وقطعت عنها أسباب الخير والعيش. وأيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، من ذلك أن يتزوج عليها زوجها، تقول: أنا ما أطيق، أنا غيور، أنا ما أتحمل الجارة، الحريم شغول فيا. تزوج عليها زوجها يا كبرها عند الله، لو يروح زوجها ويزني ما تبالي، أما يعرس عليها هذه أعظم الأمور وإحدى الكبر، فيلعب الشيطان فيها وعليها وبعقلها، تقول: طلقني ولا طلق فلانة. سؤالها الطلاق حرام، وسؤالها طلاق أختها حرام، لأن هذا ظلم وهذا ظلم. نعم. استغفرك. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وفي قوله نظر، فإنه من رواية حيي بن عبد الله، ولم يخرج له في الصحيح شيء، بل تكلم فيه البخاري وغير واحد، وقد روي من وجه آخر منقطع. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما، ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة عن الحكم عنه، ورجاله مخرج لهم في الصحيحين، لكن سعيدا لم يسمع من الحكم شيئا قاله غير واحد من الأئمة. وقد روي عن زيد بن أبي أنيسة وشعبة عن الحكم، فالله أعلم. هذان الحديثان يشهد بعضهما لبعض، فحديث أبي أيوب يشهد له حديث علي، وحديث علي يشهد لحديث أبي أيوب. ففي حديث أبي أيوب الأنصاري النجاري الخزرجي رضي الله عنه، وهو الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه من الهجرة قبل أن يبتني حجراته بجوار مسجده، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها، أي ممن يملكهم، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. والحديث يشمل العبيد إذا بيعوا واشتروا، ويشمل البهائم، يبيع ناقة ويفرقها عن حوارها اللي يرضع منها، يبيع شاة ويفرقها عن جفرتها التي ترضع منها، هذا عام. لأن ديننا والحمد لله دين رحمة ودين عطف، ما هو دين جبروت. ومن نزع عن قلبه الرحمة خليق أن يعالج بمثلها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث المخرج في صحيح مسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمة. من فرق بين والدة وولدها من البشر أو من البهائم في بيعهم فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، أي أن الجزاء من جنس العمل، كما قال جل وعلا في باب الثواب: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال في غيره: جزاء وفاقا. فالجزاء من جنس العمل. يشهد له حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين، أي رقيقين عبدين أخوين، هما أخوان في النسب، وبيع الرقيق جائز إذا كان من بابه ومن طريقه الصحيح. قال: ففرقت بينهما، بعت واحدا على واحد والثاني بعت على آخر، فرق بين الأخوين. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أدركهما فارتجعهما، يعني أبطل البيع ولا تبعهما إلا جميعا. من إذا شاء المشتري يشتريهما جميعا ليبقيا معيا، ليبقيا معا هذان الأخوان، لأن تفريقهما يؤثر على نفوسهما، وهذا من نهيه عن تفريق بين الوالد والوالدة وبين الابن وأبيه وبين الأخوين. أما البهائم فلا يضر التفريق بينها إلا إذا كان الباب باب رحمة فيه إرضاع كالحوارة والجفرة والصخلة، فلا تفرق عن أمها حتى تنفرد، المفروضة أي التي اكتفت من أمها بحليبها فانفردت عنها، إما لأنه انقطع حليب أمها بحملها الآخر أو لأنها اكتفت بالطعام، عندئذ لا بأس بالتفريق بين الوالدة والولدها. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمته في دم ولا مال. رواه أحمد، وهذا لفظه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وأبو حاتم البستي. هذا الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي قال فيه الحاكم: إنه على شرط الإمام مسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إن السعر أي الأسعار غلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وشق ذلك على الناس، وهذه طبيعة تكون في الأسواق، مرة تنخفض ومرة ترتفع، وبعض أسباب ارتفاعها لأسباب خارجة عن السوق. أسباب الارتفاع والانخفاض متعلقة بالسوق ما يسمى بالعرض والطلب، أما الأسباب الخارجة فارتفاع السلع والطاقة والبترول وأمثال ذلك. فلما غلى السعر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شكى إليه الصحابة فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، أي اضبط الأسعار بقيمة. فقال: إن الله هو المسعر، أي هو المقدر، وليس المسعر من أسماء الله على الصحيح، وإنما معناها إخبار عن الله بأنه الذي قدر الشيء وكتبه، ومن ذلك الذي قدر رفع الأسعار وانخفاضها. ومنهم من قال إن المسعر اسم من أسماء الله، وهذا قول فيه ما فيه: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. القابض الباسط من أسماء الله المركبة، كالمانع الضار، كالمحيي المميت، اسمان مركبان. والرزاق من أسماء الله، كما في آخر الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزاق من أسماء الله الحسنى. إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، لأنه عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين وولي أمرهم والمسؤول عنهم، ولأنه بشر يخشى ويتقي أن يلقى الله قد ظلم أحدا في ماله أو في عرضه أو في دمه. وفيه أن ما يتعلق بالأسعار أن مناطها إلى ولي الأمر إذا كان الشأن متعلق بإضرار بالنفس، يضبط الأسعار بالأسواق وضبطها بما يرى فيه المصلحة، إلا ما كان أمرا خارجا ليس من مقدور البشر بل هو من قدر الله، كحصول المجاعات والأوبئة، فإن حصول الأوبئة سبب لارتفاع الأسعار والغلاء، وما جرى مثل مجرى ما يهز الأسواق العالمية التي يهتز بها السوق الداخلي. نعم. وعن سعيد بن المسيب عن مأمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، فيه نهي الاحتكار. وما هو الشيء الذي ينهى عن احتكاره؟ ظاهر الحديث العموم، يحتكر أمرا يحتاجه الناس فيضر بهم بأن يرفع سعره، أن لا يحصله إلا من جهته، ومنهم من حصر ذلك بالطعام فقط الذي يأكله الناس، فاحتكاره ظلم. لا يحتكر إلا خاطئ أي ظالم، لأنه مما يحتاجه الناس حاجة أساسية، احتكاره سبب لارتفاع أسعاره عليهم وحصر بيعه وربحه إلى جهة محددة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصر الإبل. نعم. لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. رواه البخاري هكذا. ولمسلم: من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. وروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محصلة. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ورواه البرقاني وزاد: من تمر. ما هي الشاة المصرات وما هي الناقة المصرات؟ الشاة المصرات الذي امتلأ ضرعها لبنا ولم تحلب، كالتي صرت أي ربضت. وكذلك الناقة لا يحلبها يوما وليلة، فإذا درت حليبا كثيرا، فظنها المشتري أنها حلوق، لأن من مقاصد الناس في شراء المنائح الخلفات والغنم يتمنحونها بالحليب، يظن هذا حليبها، فإذا أخذ يومين 3 رجع حليبها نصف أو ربع ما كان يحلبها. تسمى هذا بالإصرار شاة مصرة أو ناقة مصرة. نهى عن فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأن هذا ضرب من ضروب إيش؟ الغش والتدليس والتلبيس. فقال: لا تصر الإبل ولا تصر الغنم، خلوها على طبيعتها. وبعضهم يعطي الناقة إبرة قبل بيعها حتى تغذي عند شاريها أنها هدية، مجرد ما يمسح على ضرعها تعطف، وهي قشرة كنت تربط ويا الله تحلب وتعقل حتى ما ترمح برجلها ولا تهبد بيدها، فهذا كله من الغش، وإنما دع الشيء كما هو عليه ليشتري المشتري وهو إما راغب أو غير راغب. فإذا اشترى الإنسان شاة مصراة أو ناقة مصراة ثم حلبها 3 أيام، المعيار 3 أيام، وجدها متغيرة فهنا خيار العيب، وهو خيار الغبن، عيب ظنها حلوب ما صارت حلوب، حليبها شوي، وغبن غبن في سعرها وقيمتها. هو بالخيار بعد الأيام 3، إما يأخذها بقيمتها أو يطلب تنزيل القيمة أو يرد هذه الناقة والشاة ومعها صاع من تمر أو صاع من طعام من شعير، لا سمرة أي لا بر، لأن البر غالي في ذلك الوقت، مقابل ما احتلبها في الأيام 3. إذن في ديننا لا يضار المشتري ولا يضار من البائع، فيا الله ما أعظمه من دين وما أروعه من عدل. والنقص إن كان فهو من جهة المتعاملين المكلفين، يغلب عليهم الطمع والشفح وحب الدنيا حتى يحملهم على الغش والتلبيس والتدليس، وثمرته أكل مال المسلم وغير المسلم بالباطل. والنهي عن الإسراف حتى لو كان المشتري غير مسلم، لأن الظلم والغش حرام علينا وعلى غيرنا. نعم صلى الله عليه. شيخ يدخل فيه بعض اللي يربطون الناقة من براطمها. ايه عبد الله ناون على بيع المزاين، يربطها مع عيني عبد الله مع شواربها مع سابلتها. نعم. هذا نوع من أنواع الغش في البيع يسمى بالتمطيط، يسمونه الآن بالعبث، يعبث في الناقة، إما يسحب براطمها حتى تصير متدلية أو يربطها بشيء مد حتى تدلى أو يحقنها بالبوتكس. ترى البوتكس ما هو عند النسوان حتى عند النياب. ها؟ نعم. أي نعم، هذا عبث وهو ظلم لهذه البهيمة وغش في المسابقات والمزايدات والبيع والشراء. ولهذا رتبوا على هذا الغش العقوبات، قبل 2 أو 3 رفعوا عقوبة العبث إلى 100,000 مع إثمه، لأنه يضر البهيمة ويغش أخاه المسلم. نعم صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصله في الصحيحين، وقد جاء بروايتين، من غش فليس مني، وجاء من غش فليس منا، وجاء في رواية 3 من غشنا فليس منا. مر عليه الصلاة والسلام في السوق، إذن النبي يخرج إلى السوق، وإذا طعام، الطعام إما تمر أو شعير، فأدخل يده فيه، والتمر في عادة الناس يجففونه يباع جافا، فلما أدخل يده فيه أصاب أصابعه البلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ الصبرة هي المزبرة، طعام مزبر إما تمر أو شعير أو ذرة أو زبيب. فقال أصابته السماء يا رسول الله، أي أصابه المطر. الله أعلم هو صادق ولا كاذب، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يا الكاذب يا الفاعل التارك. فلما ادعى أن المطر أن السماء أصابته قال هلا جعلته ظاهرا ليراه الناس، وفيه أن العيوب تبدى ولا تخفى، تظهر ولا تستر لئلا يضر ذلك المشتري فيغشه البائع. هلا جعلته ظاهرا فيراه الناس؟ من غش فليس مني في رواية من غش فليس منا، في رواية ثالثة من غشنا فليس منا. وهذا التبرئ من الغاش دل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب، فكل ذنب تبرأ النبي من فاعله فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. تجد هذا الغاش إنما غش ليزداد بالثمن قليلا، فهنا باع دينه بعدم صدقه وبره في بيعه لأجل متاع يسير من الدنيا، وثمرة ذلك أن النبي يتبرأ منه. والغش سواء وقع للمسلمين أو غير المسلمين فهو كبيرة من كبائر الذنوب. من غشنا هذا في حق المسلمين وليس منا. رواية ثانية من غش فليس منا، غش المسلم غير المسلم. نعم صلى الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه أبو الحسن بن القطان. هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه، كم لرواه؟ الخمسة. وقال ابن القطان إنه حديث صحيح. الخراج بالضمان، ما تخرج الإنسان من شيء ثم رده يضمن ما تخرج منه وما استفاد منه، فلا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. كما قلنا في الشاة المصراة والناقة المصراة يردها وصاعا من تمر، أو ينقص صاحبها من قيمتها بما هي تستحقه بحلبها اليسير. الخراج بالضمان. وهذا الحديث خرج مثلا وصار قاعدة من قواعد العلم وقواعد الفقه، إذا تخرج شيئا يضمنه. نعم صلى الله عليكم. باب الخيار يا شيخ. ها؟ نبدأ في باب الخيار ودكم تشوفه. ها؟ الدرس القادم أبرك الساعات، خففت عني يا زهري. نقف عند هذا الموضع والله أعلم، لأن دروس الأحكام فيها تعب قليل من حيث التصور وضرب الأمثلة، فربما كثرتها تشتت ذهن الإنسان. نقف على ما يتعلق بباب الخيار. والخيار ما هو الخيار اللي يوكل، لا، الخيار ها هنا في البيوع، وسيأتينا أنه خمسة أنواع إن شاء الله. نعم المخابرة، وتجوز المخايرة بالياء، إذا أبيعك هذه ولا هذه خيره، لا بد يستقر الأمر في المبيع ما هو في المخايرة. نعم فيها نسخة في رواية كذا ورواية كذا. ثم ايه محتمل في النهي عن بيع حاضر لباد ان يكون سمسارا له، جهل المشتري او جهل البائع، قد يجلب سلعه ليست سالمه، فإذا تلقي الجلب بيعت بأعلى من قيمتها، فإذا طبت السوق إذا قيمتها ما تستاهل. فهذا فيه العدل للجميع، للبائع وللمشتري. أي نعم هذا مثله، لأن إذا دخل السوق الجالب وجد شيئا غير ما كان يتصور، وربما كان في رأسه أن السلعة تسوى أكثر وهي تسوى أقل، فالسوق يعطي الإنسان انطباع بالعدل المقارب وإن لم يكن عدل مطابق. يأتي الجلب الآن يجلب الناس إلى أطراف المدينة، فإذا اعتارفوا أسواق في أطراف المدينة لا بأس، مثل الغنم في سوق في طريق خريف في النظيم وفي سوق في العزيزية بالنسبة للرياء، يقول هذا سوق وذاك سوق، نعم ذاك أرخص من هذا لكن شيء إيش يسير مقابل المشوار إلى وسط البلد. فالأسواق المتعارف عليها لا تدخل في هذا التلقي، التلقي أن يتلقاهم خارج المدن ليغمطهم أو يغبط سلعهم. نعم أي. هذا للسلطان، العقاب وما يتعلق به للغش للسلطان. أي. والحليب اللي في بطنك وين غدي؟ حتى لو صار غشاش الحليب اللي بطنك وين غدا؟ احنا الآن أجبني على سؤالي وأجيبك على سؤالك، أنا اللي أقولك بعد، أنا اللي أقولك الآن، أصبر الله يرضى عليك. هذا شرب ثلاثة أيام الحليب في بطنه، وين يروح؟ إذا قلنا بهذا نقول الرسول ظالم. إذن هو رد ما ظلمه. طيب بماذا يعاقب البائع؟ ترد عليه سلعته، ترد عليه سلعته. لولي الأمر بأمر خارج أن يؤدب ويعاقب ويضع الغرامات والعقوبة، هذا من باب تقييد المباح وضبط الناس في أسواقه. أما إعطاؤه الصاع مقابل الحلب هذا ما هو ظلم. أنا ما أقول لك نقول ظلم، أنا أبين لك هذه وهذه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.